السلام عليكم. في بداية الستينيات ظهر قاتل متسلسل في مدينة عطبرة السودانية. هذا القاتل سبب رعب كبير جدا لأهل المنطقة. ليش؟ لأنه كان يقتل الضحايا داخل بيوتهم في الوقت اللي متواجدين أهاليهم، لكن بدون ما يشعر فيه أحد ولا في شهود لجميع القضايا. أول قضية حصلت في يوم صحوا أهالي مدينة عطبر على أصوات النساء اللي تبكي وتندب وصراخ وكذا. يوم استكشفوا الأمر ولا فتاة مقتولة في وسط البيت في الحوش. أهلها في الصباح الباكر عثروا عليها في الحوش مقتولة ومضروبة برأسها من خلف الأذن وتنزف. المهم بلغوا رجال الأمن وبدأ التحقيق مع أفراد الأسرة، لأن البيت هذا ما يدخل شخص غريب. فأول المشتبهين أبوها وأمها وأخوانها وخواتها وكذا. ومثل القضايا اللي لما تقتل فتاة في وسط العائلة دائما الجهاز الأمني يروح بعيد شوي في ظنونه أنه يتأكد من سلوكيات وخلاق البنت. لكن الصدمة أن البنت محبوبة جدا لدى أفراد أسرته وكذلك أفراد الحي اللي تعيش فيه. بنت في قمة الأخلاق، من اللي قتلها أبدا ما يعرفون. حققوا ودوروا بين أهاليهم وأقاربهم وجماعتهم من اللي يزورهم وكذا، توصلوا إلى أن المجرم مجهول. أغلقت القضية. بعدها بأسبوع تقريبا تم قتل شاب. هذا الشاب مصري عايش مع أسرته من زمان في مدينة عطبرة. عثر عليه كذلك في الصباح الباكر مقتول في وسط البيت، وبنفس الطريقة اللي قتلت فيها الفتاة قبل أسبوع، مضروب خلف الأذن بأداة، لكن الأداة كانت غريبة جدا لأن كانت تترك أثر مثل حلقات السلسلة. يعني ينزف من الدم من الأنف والأذن وهذا ظهر أن الضربة سببت له نزيف داخلي في الرأس من قوة الضربة. لكن المصيبة شنو؟ حققوا مع أفراد الأسرة مشتبهين بعد، قالوا لا الشاب جدا حبوب وأخلاق وكان مميز لدى أهل الحي أن هذا الشاب من أوسم الشباب الموجودين في المنطقة. كان يطلق فيه يعني يضرب فيه المثل عفوا في الوسامة الشاب هذا. التحقيق وصل إلى المجهول، أغلقت القضية هذه الأخرى. بعد أسبوع وتقتل فتاة أخرى بنفس الطريقة، قالوا لا الموضوع فيه إنه وبنفس المواصفات الأداة المستخدمة وتترك أثر مثل السلسلة وما حد شافه. قالوا يا جماعة معقولة شخص يدخل بيت ويقتل الضحية اللي يترصدها بدون ما يشعرون أفراد الأسرة؟ شلون؟ شنو هالخفة وشنو هالجرأة اللي عنده؟ وهذا أكيد يترصد للضحايا، يعني الموضوع ما هو عشوائي. بدوا يحللون لأنه عجزوا وما لقوا أحد، لا شاهد ولا دليل ولا شيء. فبدوا يحللون شخصية المجرم هذا. قالوا هذا لابد أنه يستخدم مادة مخدرة يخدر فيها الضحية قبل يقتله، لأن الشخص لو أنه مثلا يطلق عليه النار أو يطعن بسكين أو يضرب بأي أداة، على الأقل يطلق صرخة الموت، على الأقل صرخة الألم. هذول أبدا، يعني ثلاث عائلات يقتل عندهم أبنائهم لكن ما حد سمع شيء. وفي هالوقت هذاك ما في مثلا تكييف وأجهزة اللي تشوش على الصوت، الصوت يسري خصوصا في وقت الشتاء والناس تنام دائما في الصيف في الخارج، يعني الصوت مسموع المفروض، يعني شلون؟ لكن اربطوا القضايا الثلاثة في بعض، ان المجرم لابد انه يكون واحد لانه يستخدم نفس الطريقة في القتل. استدعوا ضابط، وهذا الضابط كان مشهود له جدا في حل القضايا، اسمه الضابط حسين محمد الحسن. قالوا له يا حسين انت اللي راح تتولى هالقضية، نبيك ما تغادر مدينة عطبرة ابدا، تبحث لنا عن هالمجرم اللي جننا وخلى الناس تعيش برعب. يعني تخيل انت في وسط بيتك ما انت حاس بالامان، هذا اخطر انواع الجرائم اللي يحصل داخل الاسر نفسها، لان زعزعة الامن عند الافراد الاسرة ينعكس تدريجيا على جميع الجوانب في الحياة. يعني مثلا التاجر يخاف يفتح محل الذهب، اللي عنده فلوس يخاف يروح يوديعها في البنك مثلا، ولا يشتري فيها ولا ينقلها ويحاول انه يخبيها، والنساء تخاف تطلع برا لوحدها، لازم الرجال معاهم وتعطل مصالح الناس، فهذا الامر يسبب رعب. وفعلا هذا اللي حصل بسبب المجرم هذا المتسلسل اللي بدوا يسمونه ابو جنزير. الجنزير انتم تعرفون السلسلة الحديدية اللي تستخدم في الدراجات النارية وكذلك في الدراجات الهوائية اللي تحرك البكرة أو العجلة، هذا يسمونه جنزير، وإحنا في الكويت نسميه زنجير، أو في بعض البلاد يسمونها زنجير أو جنزير، وثنائياتهم في اللغة العربية صحيح. ماركم بالطويلة، ليش سموه أبو جنزير؟ لأن الأدات اللي كان يستخدمها كان دائما تترك أثر مثل السلسلة، لكن يعني قصيرة، يعني متفرقة وقصيرة. حاولوا في أكثر من مرة إن يجيبون آدات يعني أكثر من سلسلة أكثر، ما ضبطت معاهم. وبعدين السلاسل لما تضرب فيها شخص ما تسبب يعني ضربة قوية مثل ما يكون هذا الجنزير. وفعلا لما جابوا هالجنزير وطابقوه مع الأثر اللي موجود في رقبة أو رأس الضحايا، اتضح انه مطابق جدا وان هذه الأداة هي المستخدمة. لكن شلون كان يستخدم الجنزير؟ انا اقول لكم، يجيب جنزير طويل لموتور موتور سيكل او دراجة نارية، ويعمل في بداية الجنزير مثل البكرة، يعني يلف الجنزير على بعض ويسوي بكرة ويترك الطرف الآخر يمسكها في إيده، فيصير مثل الباكورة، مثل الكرة، كرة لكنها من الجنزير، ويستخدمها في جرائمه. لكن الآن يبي يعرفون هو ليش كان يختار هالضحايا، إيش معنى هالبنتين وإيش معنى هالشاب المصري الوسيم، ليش؟ ما قدروا يحددون هل في علاقة بين الفتاتين المقتولات وبين الشاب المصري، يعني من قريب أو من بعيد، أو في دراسة أو في كلية أو في عمل. قالوا أبدا هذا ما في علاقة بينهم. الموضوع بدأ يتعقد أكثر وأكثر. بدأ الضابط حسين ضابط المباحث عمله في البحث في مدينة عطبرة بالكامل. إيش قام يسوي المسكين؟ تعرفون انتم الحين في اول الستينيات، والاساليب يعني ما في تطور في عملية البحث، يعني ما في وسائل مساعدة مثل الان، يعني الادلة الجنائية ومثل يعني مثل اجهزة المراقبة والكاميرات ما في، فيعتمد ضابط المباحث على حواس اللي عنده وقوة ذكاء أو عشان يكشف الجريمة. وعلى فكرة السودان، وأنا سبق أني ذكرت أكثر من قضية، كانوا في الخمسينيات والستينيات والسبعينيات عندهم جهاز أمني خارق خارق جدا، خصوصا في المباحث في الكشف عن القضايا. وأنا سبق أني ذكرت الكثير من القضايا اللي كانت كبيرة ويعني كانت دولية. مالكم بالطويلة، الضابط حسين ما خلى مستشفى، ما خلى سوبر ماركت، ما خلى سوق، ما خلى مدرسة أو جامعة، ما خلى أي مكان في عطبر، حتى النوادي الرياضية إلا راح لها وبدأ يتعرف على جميع الأشخاص أو المرتادين لهالأماكن هذه، وصار يسجل اسم أي شخص يشتبه فيه. يعني هو يدور على واحد رياضي. ليش؟ أنا أقول لكم لأن هذا الشخص اللي قتل الضحايا الثلاثة لابد أنه يتسلق الجدار، يعني لابد أنه يكون رياضي ورشيق، فكان يستهدف النوادي الرياضية. الشيء الثاني، كان يروح للمستشفيات والعيادات والصيدليات ويتعرف على جميع الكوادر عندهم، يسجل أسماءهم. يعني الموضوع شاق ومتعب جدا جدا. ليش كان يروح حق الأماكن الصحية؟ لأن هم كانوا يحللون أن هذا المجرم أكيد أنه كان يخدر الضحية قبل يقتله عشان يضمن أنه ما يصرخ. يعني يمكن ينط على بيتهم ويمسك الضحية ويحط مادة مخدرة طبية أكيد على الأنف علشان يخدر هذا الضحية وبعدين يقتله بالجنزير ويهرب. فقام يروح المستشفيات والصيدليات وكذا. المهم استبعد في عملية البحث الرجال اللي هم كبار السن وكذلك الصغار في العمر، واستبعد كذلك النساء، واستبعد الرجال الموظفين في أجهزة الدولة اللي في ذاك الوقت كانوا موجودين أو بعيدين عن مدينة عطبرة. فصار يعني يضيق حلقة البحث إلى أن وصل إلى مجموعة من الشباب يدور على منه شاب يكون عمره بداية العشرينات، يكون شاب جريء رشيق رياضي، شاب ذكي، ما يكون شاب يعني عبيط، لأن اللي قاعد يرتكب الجريمة هذا ما قاعد يترك أي أثر، يعني ما هو شخصية عادية. بعد مدة طويلة من البحث، عناء، أسماء، ما خلى طريقة أو وسيلة، ماكو فايدة. وينتظر المجرم يخطو الخطوة اللي يقع فيها، يعني الجريمة القادمة. هو منتظر، ما خلى يعني طريقة إلا استخدمها، وينتظر الجريمة القادمة اللي هي الرابعة الآن. أو فعلا ويجي بلاغ في الساعة الثانية ليلا، أو صراخ واحدة من البنات، أهلها صحة وش فيك يا بنت وكذا، قالت في واحد قفز من سور البيت وأنا كنت يعني سهرانة ما مو نايمة، وبدأت تصرخ البنت، وهذا يوم شاف انه راح ينفضح رجع مرة ثانية وقفز من السور وهرب. احضروا لها رجال الامن، ومن بينهم الضابط حسين اصلا انبسط ان الضحية ما ماتت وان الضحية قدرت ان تنجو من اللي تسور المنزل. مسكها قال انت املي الوحيد، اهدي ولا تخافين. طبعا الناس مرتعبة من ابو جزير، فما بالكم بالبنت اللي كانت تسمع انه وشافتها شوف العين. لكن المشكلة شنو؟ انها ما كانت مركزة في الملامح، الدنيا ظلمة، وهذا يعني ما كان واضح الملامح، وقفز من السور وهي بعيدة عنا لانها من الشباك قاعد طالعة. قال لها اهدي واخذي راحتك لا تخافين وانا راح احميك وصدقين وكذا، بس اعطيني شنو المواصفات اللي قدرتي يعني تشوفينها من المتهم اللي حاول انه يقترب من شباك غرفتك. قالت يعني طوله يعني متوسط ومتعافي الجسم، ولكن انا ما شفت ملامح. قال زين ما تتذكرين علامه مميزه في الوجه؟ قالت ابدا لا، الوجه مستحيل مستحيل، انا ما قدرت اركز فيه، أنا كنت مرتعبة وخايفة وأصلاً حتى لو أركز يعني الدنيا ظلام. قال يعني ما في شيء يعني اللباس يعني شيء مميز؟ قالت لبس عادي يعني ما في. قال لها زين لابس مثلاً سلسلة على رقبتها؟ قالت إيه نعم، في شيء هذا اللي أنا يعني لمحت فيه لما رجع يبي يقفز يهرب. لما أول ما مد إيده على السور علشان يتسلق ويهرب، كان في معصمة في إيدينا حاط أساور، والأساور هذه تلمع، أساور مثل السلاسل وكذا وتلمع يعني، ولمعت من بسبب الإضاءة البسيطة اللي كانت على شباك غرفتي، وهذا الشيء الوحيد اللي أنا ركزت فيه. قالها ممتاز. البنت حطوها تحت الحماية، خافوا أنه يرجع مرة ثانية، وهذا جريء يسويها أنه يرجع ويقتل الضحية أو أنه يتخلص من الشاهد الوحيد اللي يمكن فلتت منه وشهدت عليه. بدأ الضابط حسين شو يسوي؟ قال بما أن هذا يلبس أساور وسلاسل وحركات، قام واستبعد جميع الأسماء اللي عنده في الكشف اللي ما يلبسون أساور. طلع عنده في مدينة عطبرة بالكامل تقريبا 23-25 شخص، في منهم ما يلبس أساور من السلاسل، لا يلبس من القطع من القماش أو من الخيوط أو من الجلد، لكن كان يركز على اللي يلبسون أساور من السلاسل ويحددهم، ولا هم تقريبا 4-5. قال بس وصلت خير. من هالبين الأربعة واحد فيهم طلع المركز الأول في الاشتباه عند الضابط حسين، طلع واحد اسمه محمد الفراج. هذا محمد الفراج طبعا هو كاتب كل واحد وشنو مواصفاته ومميزاته وليش هو مشتبه فيه وليش كذا. كان كاتب ان هذا محمد الفراج شاب محبوب جدا جدا لدى اهل مدينة عطبرة، وهذا كان دائما يتجول على دراجة نارية حمراء، والدراجة النارية اللي يقودها هذه دراجة حكومية تم إهدائها له من قبل الحكومة تكريما لمحمد الفراج. محمد الفراج شنو قصته؟ قبل 10 سنوات طبعا، إلى الآن اشتباه طبعا، قبل 10 سنوات من القصة هذه، محمد الفراج عمره تقريبا 19 سنة، لكن مفتول العضلات، شاب جريء وحبوب ووسيم وكل مواصفات الشاب الزقنبي فيه. احترق عندهم مخزن لسكة الحديد في مدينة عطبرة، والمخزن هذا كان يحتوي على براميل فيها مواد سريعة الاشتعال، مواد نفطية وزيتية وما أدري شنو. المهم فالحريق صار يلتهم المخزن تدريجيا، فكل ما أتى على برميل وولع البرميل من الضغط اللي حصل فيه ينفجر، فالبرميل شي يصير فيه وهو يغلي يقفز بالسماء، يطير بالسماء ويروح يسقط على أحد البيوت في مدينة عطبرة، يحرق الأوادم، يحرق العوائل بالكامل، ينفجر أول برميل يطير ما يدرون يسقط وين، شوي ولا طايح على بيت كله أولاد وبنات وشايب أول برميل ثاني برميل، والمطافي جايين لكن ما يقدر يتدخلون، الموضوع أكبر من أنهم يطفون الحريق. الحريق كان يعني كارثي. أو يجيهم محمد الفراج لما شاف رجال مطافي عاجزين وينتظرون الحريق إلى أن ينتهي، وحطوا جهاز الإنذار وأخلوا المدينة وحاولوا يقولوا حق الناس طلعوا من بيوتكم، ترى إحنا ما نقدر نسوي شيء، ننتظر الحريق أنه يلتهم آخر برميل وبعدين راح نتدخل. ويجي محمد الفراج يركض ويرمي التيشيرت أو القميص اللي كان لابسه بقى على البنطلون، أو يركض ويدخل في وسط النيران داخل المخزن. شوي مصدومين الناس والعالم المجمهرين، هذا شفيه مجنون ولا شفيه؟ شوي ولا يطلع محمد الفراج وهو يدحرج أحد البراميل، أو يدخل مرة ثانية ويطلع البرميل الثاني والثالث والرابع والخامس، صار يلحق على البراميل قبل لا تجيها النيران، يطيح البرميل ويحاول إنه يدحرج لين يطلع برا المخزن، علشان إن النيران خلاص توقف عند آخر برميل ولا يروح البراميل هذا يقتل العوائل ويقتل الناس. وفعلا محمد الفراج قدر أن يطلع جميع البراميل إلا اللي احترقت طبعا، وقدروا رجال المطافي أن يدخلون ويسيطرون على الحريق، وكان يعتبر محمد الفراج أحد أبطال مدينة عطبرة. لكن شو اللي حصل؟ محمد الفراج في آخر برميل طلع من المخزن وينفجر خلفه أحد البراميل اللي كانت مولعة نار، وينتشر عليه الزيت والمادة النفطية وتمسك فيه النار ويولع جسمه. النيران ما أتت على جسمه النصف العلوي، لا السفلي، لدرجة أن ذاب البنطلون اللي كان لابسه وحتى أعضاء التناسلية ذابت. انقلوا إلى المستشفى وبعد فترة من العلاجات والعمليات وكذا صح محمد الفراج، واحتفلوا فيه أهالي مدينة عطبرة برعاية حكومية وكرموه، حتى أنهم عطوه هدية دراجة نارية، هذه تبع أحد المؤسسات الحكومية دراجة، وعطوها هدية حق محمد الفراج تكريما له، وصار من أشهر وأكثر الأشخاص محبوبين في المدينة، إنه أنقذ هالناس هذه كلها. لكن أصبح عاجز أو فاقد أنتم عارفين. المهم لما عرف الضابط حسين أن محمد الفراج هذه قصته وأنه هو عاجز الآن، وقال يمكن يعني هذا سبب له حالة نفسية وصار ينتقم، معقولة؟ لا مع بيبسي، لا احنا لازم نتأكد. ويروح الى بيت محمد الفراج، دخل من الباب ولا ما في بالبيت الا والدته. السلام عليكم. عليكم السلام. وين محمد؟ قالت مو موجود. نعم. آمر من انت؟ قال انا ضابط المباحث وانا ابي ولدك وهو مشتبه فيه في جرائم قتل وكذا. وتقوم الام تصرخ، هذا الضابط تركها عند الباب ودخل وقعد في الصالون او الاستقبال ينتظر محمد. وهذه الام حرم عليك تتهم ولدي، تبي تاخذه من عندي، ولدي حبوب وانسان طيب ويخدم الناس ودافع ولد المسكينه. شوي بالضابط يتلفت في البيت وقال وين الغرفة اللي يسكن فيها، يعني وين غرفته محمد؟ قالت هذه غرفته يشتبي فيها وكذا. أو يدخل غرفة ويشوف الصدمة ولا الجنزير اللي يدورون عليه معلق على الحيط في غرفة محمد الفرج. يوم خذ الجنزير ولا كأن فيه بقايا أو دماء جافة قديمة بين أسنان الجنزير نفسه. قال بس أول ما دخل محمد أو يلقي عليه القبض. محمد طبعا كان في قمة الجراءة وقمة الهدوء وقال له نعم شو اللي، قال له أنت متهم وكذا، وحط الكلبشات بإيدينا. جلس يضحك، قال له أنا يا حضرة الضابط أنت الظاهر ما لقيت المجرم الحقيقي وجاي تبي يعني تسلفيني، أنا مستحيل يعني أني أقتل أحد ولا أذي أحد، أنا معروف في هالمدينة، أنا أصلا ما في مؤسسة أو جهة حكومية إلا أدخل فيها ويستقبلوني جميع المسؤولين وأتوسط للناس وأنا محبوب في هالمدينة بالكامل ومعروف، تقول لي أنا أقتل؟ قال له حبيبي الكلام هذا بعدين، وهذا الجنزير هو الدليل. قال هذا عثرت عليه في احد يعني الساحات الترابيه وكنت ابي استخدمه حق دراجتي الناريه. قال هذا اداه جريمه قتل. قال والله انا ما ادري صراحه اذا في احد استخدمه في جريمه ولا شيء. قال يعني تنكرنا لك؟ قال لا يبا هذا مو لي، انا عثرت عليه علشان ابي استخدمه الموتورسيكل اللي عندي هذا. قال تعال تعال يحل لي التحقيق. يحققوا معاه يا محمد تكلم، يا أخوي اعترف خلاص، يعني انت الحين قتلت العالم وكذا وانكشفت والدليل موجود، يعني لا تقعد تدوخنا، يعني تخلينا نحقق معاك ونأذيك في التحقيق، تكلم. قال يا جماعة حرام عليكم، انتم قاعدين تظلموني، انا انسان محترم وانا خلوق وانا كذا وسألوا عني. قالوا اي نعم صح، حبوب ومحترم، ليش قتلت فلانة؟ ليش قتلت فلانة؟ ليش قتلت فلان؟ قال أنا ما لي علاقة فيهم. قال أنا ماشي. أحالوا ملف القضية، عجزوا ما يعترف، أحالوا ملف القضية وتحريات المباحث إنه هم متأكدين إن هذا هو القاتل وراح المحكمة. يوم بدأ القاضي يحقق معاه كذلك ما يبي يعترف. وما في دليل واضح، لأن يعني ماخذينها على الظن، والدليل اللي عنده اللي هو الجنزير ممكن فعلا عثر عليه، لكن ما عليه لا بصمته مثلا ولا أحد شافه قال إيه نعم هذا محمد هو نفسه أبو جنزير، يعني ما في دليل واضح وهو ينكر. القاضي احتار، خصوصا بعد ما قرأ السيرة الذاتية لمحمد، وأن إنسان مخلوق ومحترم وأنقذ المدينة وكذا. أنا ما أقدر أحكم عليه أن هذا قاتل وما في عليه دليل. قال حق المرضى، قال يا ابن الحلال هذا جنن ما يبي يعترف، شو نسوي له، نذبح يعني؟ قال يبا تشلون، ويحكم عليه بالسجن 4 سنوات مع وقف التنفيذ بشرط حسن السير والسلوك. قال يبا أقل ما فيها أني أحكم عليه 4 سنوات، وإذا ارتكب أي جريمة يتم تطبيق عليه العقوبة اللي هي 4 سنوات، لأن أصلا يعني إحنا حكمنا عليه وما عندنا دليل. أفرجوا عن أبو جنزير، خلاص الناس عرفت أن هذا أبو جنزير لكن ما يبي يعترف. ويحضر يوم من الأيام أبو جنزير، طبعا أبو جنزير أول ما طلع واستقبلوا أهل المدينة يبي يعرفون شو السالفة، وناس فضولية وكذا، هل أنت فعلا شلون؟ قال يا جماعة شو أنا طلعت بعد، قالوا حكموا عليك 4 سنوات مع وقف التنفيذ، لو أنك فعلا مقاتل كان طلعوك براءة. فقال لهم تدري شلون يبقى إيه، أنا أبو جنزير، اشتبون يلا اشتبون، أنا أعلمكم إذا فيكم خير. واحد يروح ينام بالليل بيته وهو مرتاح، أنا أنصحكم لا تنامون. قاموا الناس يطقطقون منه، قالوا هذا شكله بيرتكب، هذا من شيطانته، حتى رجال الأمن ما قدروا يثبتون عليه أنه هو المجرم، قاموا يخافون منه. وهذا كانت شخصيته أنه فعلا حبوب لكن فهلوي، يعني على الدراجة النارية وأساور وقميص فاتح مطلع الصدر، ويسوي خدع السحرية ويحط مواسة بحلجة ويطلعها ولعبة الورق ويطلع نار، كان عنده خفة يد يعني. وهذا محمد الفراج أبو جنزير بعدين اكتشفوا أن فعلا سبق انه حاول انه يتعرف على البنت اللي الاولى اللي تم قتلها في داخل البيت، حاول يتعرف عليها والبنت قالت له انت اصلا مو رجل. هو طبعا كثير اتهموه انه فيه شذوذ او ميول يعني شاذ، او انه يعني عفوا انه يعني انه بسبب العجز الجنسي هو صار فيه هوس. لا هو مو بهالصورة، هو لانه صاروا يتمسخرون عليه ويسيئون له. البنت قالت له انت اصلا مو رجل، انت اصلا فاقد يعني، انت شلون يعني تبي تعرف علي وتتزوجني، يلا ادرف زين ادرف. انجن محمد، قال انا اللي انقذتك انت واهلك من البراميل المتطايره، الحين تردين علي بهالصوره، يا حبيني يعني حبيني حب نظيف عفيف يعني، يعني الا زواج. حقد عليها راح قتلها. قالوا له يا محمد يوم الأيام، قالوا له ترى مو أنت أكثر واحد محبوب في مدينة عطبرة. قال أجل منه؟ قال في واحد مصري شاب وسيم والبنات كلهم يحبونه. قام راح له داخل البيت وقتله، وهو فعلا كان يخدر الضحايا، يحط لهم مادة مخدرة، وكانت المادة ياخذها من ممرض صديق له في أحد المستشفيات، حتى تم إلقاء القبض على الممرض، اعترف أنه عطاه أكثر من مرة مخدر، لكن لأنه كان تعبان ولا أنه كان مريض والإصابات السابقة اللي كانت فيه أنه كانت تأثر عليه، فكان يأخذ من المادة إذا حس بالألم، يعني ما أثبتوا أنه يستخدمها في قتل الضحايا. أما الضحية الثالثة اللي هي البنت الثالثة، اكتشفوا أن هذه أخوها اسمه عبد الله جيلاني. عبد الله جيلاني هذا صديق محمد الفراج أبو جنزير، ويوم الأيام صارت مشاجرة بين محمد وبين صديق الجيلاني في السوق، وفي شهود عليها، فمن حقد عليه يبي ينتقم منه لكن ما يبي يقتله، لأن إذا اقتله يقولون يربطون إنه في مشاجرة سابقة بينهم وينكشف إنه هو القاتل. فقال أبحرق قلبه أروح أقتل أخته في وسط البيت، وفعلا هذا اللي صار. لكن البنت هذه الله نجاها، هي اللي تصور تسلق السور، وهي اللي شافته، وهي اللي تعرفت على الأساور اللي بإيده اللي توصل لها الضابط حسين. ماركم بطولة الآن هو طلع من السجن خلاص، عنده حكم مع وقف التنفيذ وما في دليل واضح عليه ومشت أموره. شو اللي صار بعدها بشهرين ثلاثة؟ حضر فيلم سينمائي وجالس مع أصدقائي طالع الفيلم السينمائي، فطلعت لقطة للرئيس النميري، رئيس السودان السابق النميري، أول ما شافه على الشاشة ويقوم محمد الفراج أبو جنزير ويسب ويغلط في الرئيس. طبعا ألقوا القبض عليه بعد ما بلغوا وحلوه لمركز الشرطة وسجلوا فيه بلاغ وقضية ووحلوا المحاكمة ويحكمون عليه بالسجن 3 أشهر، صارت عليه عقوبة وينزل عليه الحكم السابق اللي 4 سنوات يطبقه، لأن هذاك مع حسن السير والسلوك ويطبقون عليه 4 سنوات القديمة. انسجن محمد الفراج أبو جنزير، فكان في السجن يعني يقول لهم اي نعم خلاص انا يبقى ابو جنزير وحاولت اني اهرب، لكن دام الناس جنوني يعني خربانه السالفه، انا اللي قتلت وانا اللي سويت وانا اللي كذا، حتى انه كان يعترف للطبيب مال السجن ويعترف لبعض الزملاء وكذا، واللي ذكروا او اللي انشروا قصصهم وذكروا قصه ابو جنزير انه اعترف في الجرائم اللي ارتكبها. ويوم من الايام ويجي له مذيع، هالمذيع هذا للتلفزيون في ذاك الوقت كانوا يعني مسوين لهم نفس البرنامج الترفيهي للمساجين، يجيهم البرنامج هذا التلفزيوني ويخلي السجين يصور له يعني مقطع فيديو ويهدي إهداء حق مثلا والد، يقول أبي أهدي أغنية لأمي بعيد ميلادها، مثلا أهدي لأبوي، أهدي لأخواني وخواتي، لأصدقائي، للكذا. من بين اللي سووا لهم لقاء محمد أبو جنزير قالوا له تحب تهدي؟ قال إيه والله أبي أهدي. قالوا يلا سجل له، سجلوا فيديو قالوا له تفضل. قال أبي أهدي أغنية لأهالي مدينة عطبرة، وبهدي لهم أغنية الجنزير في النجوم أهلا. في أغنية عندهم وأغنية مشهورة جدا، أعتقد الأغنية هذه غناها خلف الله حمد، قديمة جدا وتعتبر الآن من التراث يعني السوداني، أغنية جميلة. الأغنية تتكلم يعني في بدايتها الجنزير في النجوم زي الهيكل المنظوم، طبعا يعني قصيدة طويلة جميلة جدا. هذا شنو قصتها القصيدة وليش أو ليش أهدى أبو جنزير الأغنية نفسها أغنية الجنزير في النجوم حق أهالي مدينة عطبرة؟ هذه الأغنية الله يسلمكم تتكلم عن قصة شاعرة اسمها زينب. هذه زينب أخوها اسمه النجومي، النجومي هذا كان ضد الاستعمار الإنجليزي اللي كان في السودان، فكانوا يدورون عليه وهو من أهالي كذلك مدينة عطبرة. فيوم الأيام دخلوا الإنجليز على بيته يبي يعتقلونه وهو جالس، فجابوا الجنزير وكلبشوا إيدينه. سابقا كانت الكلبشات عبارة عن سلسلة من الجنزير يستخدمونها في الكلبشات، فحطوا الكلبشات بإيدينه وسحبوا. قامت أخته هذه الشاعرة اللي هي زينب واكتبت هالقصيدة الجنزير في النجوم زي الهيكل المنظوم. بإمكانكم تدخلون جوجل تكتبونها وتستمعون لها. ما لكم بالطويلة، هني الناس يعني اندهشت من جراءة أبو جنزير، مهدي لهم أغنية على التلفزيون السوداني ويعني يلمح لهم يعني أنا أبو جنزير يعني. المهم ما لكم بالطويلة، صارت أحداث عندهم هاد، وخصوصا في 64 يعني بعد ما انسجن، صار عندهم انطلاق الثورة، ثورة أكتوبر عام 1964، صار عندهم انقلاب على النميري، صار عندهم أحداث كثيرة، ومن بين الناس اللي أهربوا من السجن اللي هو أبو جنزير، أو أصبح ما في أحد بالسجون في ذاك الوقت، كان من بينهم أبو جنزير، وعاش حياته إلى أواخر الثمانينات إلى أن مات طبعا، وما ارتكب بعدها جرائم. وهذه كانت نهاية قصتنا، وفمان الله مع السلامة.